أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تُوعَدُونَ